سماحة الشيخ، يقول السائل هل خروج القيء ناقض للوضوء؟ إذا قاء يتوضأ، يعني الحديث الذي قاء فتوضأ إذا كان كثيرا، أما الشيء اليسير فعلا، أما إذا قاء قيئا كبيرا يتردد هذا يتوضأ من احتياط خروجا من كلام العلماء. نعم، أما الشيء اليسير ثغرة صار معها بعض الشيء هذا يعفى عنه، أما إذا كان شيئا بعد شيء يخرج شيئا بعد شيء هذا هو القيء فلا حوط له ان يتوضا. نعم.